بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول نواقض الإخلاص، وأهمها أن يكون مقصد الإنسان ليس وجه الله وليس ابتغاء مرضات الله، وإنما مقصده غير الله حتى لو خلط مقصده الناس والله في نفس الوقت، فكذلك هذا شرك، والله تعالى بريء من ذلك الشرك، والشخص لن ينال أجره من عند الله لأن الله بريء من ذلك العمل وسيحبط على صاحبه. وقلنا هناك فرق، السيد عبد الملك يذكر أن يكون ذلك الشخص هدفه الرئيسي، لكن إذا كان ذلك العمل الصالح اشتهر وأثنى عليه الناس وقبله الناس فهنا لا حرج، الشخص لم يقصده ولكن خرج هكذا، فقلنا هذا لا حرج فيه، وحتى لو أعجبه ذلك لا لكونه قصد العمل لهم، وإنما أعجبه لكون الناس يحبون العمل الصالح، ولذلك هم عندما أحبوه أو أثنوا عليه أثنوا على العمل الصالح في حد ذاته، فهنا أيضا لا حرج في ذلك، وخاصة إذا نوى نية طيبة، قال هذه فرصة للدعوة، هذه فرصة للعمل الصالح. وورد في ذلك حديث عن أبي ذر الغفاري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويقصد وجه الله ويحمده الناس عليه، الناس يثنون على ذلك العمل، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني هذا الشخص يعني الله تعالى جعل ذلك من البشريات العاجلة، كما أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم أن الملائكة تبشر، فكذلك هؤلاء البشر يبشرون، فالمؤمن ما دام لا يقصد هذا الأمر ولكن جاء فيحمد الله تعالى، يعني ويجعل ويعتبر ذلك من فضل الله تعالى أو من بركات العمل الصالح من غير أن يركن إليه ومن غير أن يداهنه، ويصبح ذلك كما يقال الثناء يصبح سببا في أن يعمل بما يرضيهم ابتغاء وجهه، وهنا الخطأ وهنا الخطر. ولذلك طبعا الذي يظهر للناس دائما في محل خطر، ولذلك يكثر من الاستغفار ويكثر من التجرد والإخلاص وتصحيح النية، بحيث تكون يعني كل ما يظهر من أعماله ينوي به أن يكون ذلك دعوة لله تعالى من باب القدوة الصالحة، ومن غير أن يطلب أي مكاسب تتعلق بشخصه. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص بهذا المفهوم الشامل، فقال: يقول الله سبحانه وتعالى معلما لنبيه صلى الله عليه وآله، وهو أيضا تعليم لكل مؤمن: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل شأنه أيضا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. يقول هذا خطاب للجميع بشكل مباشر، فادعوه مخلصين له الدين، يتوجه إلينا جميعا، فادعوه مخلصين له الدين، لأنه لا إله إلا هو، وكل ما نعمله من الدين وما نتقرب به من الدين يجب أن نتقرب به إليه وحده، وألا يشوب إخلاصنا في ذلك أي شائبة من شرك، لا عقائدي ولا عملي ولا رياء، باعتباره من الشرك العملي. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص في العبادة في الدين بعنوانه العام، لأن الإخلاص يشمل كل شيء في الدين بعنوانه. إخلاص في الدين يعني نأخذه من مصادره الصحيحة ونمارس كل مقتضيات الدين ابتغاء وجه الله، لا نريد شيئا، لا نريد منصبا، لا نريد جاها، لا نريد جزاء ولا شكورا. في الدين بعنوانه العام وعنوانه الخاص لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذا جزء أساسي من توحيدك لله، هذا ثمرة التوحيد، وهو أيضا علامة التوحيد. والعاقل كيف يجمع بين الله وبين خلق؟ يعني هذا يستحيل، هذا شرك، فماذا يساوي الخلق أمام الله؟ لا يساوون شيئا، هم كالهباء المنثور لا قيمة له. فلذلك العاقل لا يستبدل رؤية الله، ولا يستبدل نظر الله، لا يستبدل تكريم الله، لا يستبدل أجر الله بالخلق جميعا. حسنة واحدة تعادل كل أموال الدنيا، بل أفضل من كل أموال الدنيا. رضا الله أني لا يساوي شيئا أمامه، كما ورد في الأثر المعروف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب الخلق بيد الله. لذلك هؤلاء الذين المؤمن حتى لو أسخطهم في رضوان الله سيرضون عنه، بخلاف ذلك الذي يريد رضا الناس ويريد الشهرة. فهؤلاء هذا الله تعالى قد يشهره، قد يوفر له تلك الشهرة، ولكن مع الفضيحة وليس مع التقوى. فلذلك المؤمن يحرص على العمل الصالح، وإذا ظهر يسأل الله تعالى أن يظهر بلسان الصدق، الناس يثنون عليه بالعمل الصالح حتى يكون داعية للعمل الصالح وشعارا للعمل الصالح وقدوة للذين يرغبون في العمل الصالح. يقول السيد عبد الملك، يقول جل شأنه وهو يعلمنا كيف نتخاطب مع أهل الكتاب: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وهذا أيضا من الإخلاص بمعناه العام، الإخلاص في الدين، الإخلاص في العبادة، والسلام من كل شوائب الشرك الاعتقادي والعملي. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص في الجهاد، فقال، يقول سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، ويتكرر هذا في القرآن كثيرا، في سبيل الله، كلمة في سبيل الله. طبعا سنرى كما قلت تفاصيل عنها عند الحديث عن الجهاد، عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي وعلاقة الجهاد بالحرية. يقول عند الأمر بالجهاد يأتي بقوله سبحانه وتعالى في سبيل الله، ويتكرر هذا كثيرا، وذلك ليكون جهادك من أجل الله أولا، وليس من أجل هدف آخر أو مقصد آخر تبتغيه من الناس، لا سمعة ولا مكانة ولا منصب ولا مديح ولا مكاسب مادية تبتغيها في مقابل ذلك. في سبيل الله أي من أجله، هذا أولا ووفق الطريقة التي رسمها وحددها في كتابه. يعني العمل أيضا يكون موافقا للصواب، موافقا للشريعة، هذان شرطان في كل عمل، أن يكون العمل موافقا للشريعة بحسب ما ورد في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة بحسب ما استنبطه الفقهاء العدول التقاة، وكذلك أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. هذا معنى في سبيل الله، لأن هناك من يجاهد ولكن في خدمة أمريكا وفي خدمة غيرها، حتى لو أخلص لا يفيده الإخلاص. هذا كما يذكر بعض المشايخ، هذا غبي. يعني الإسلام ضرره من الأغبياء أكثر من ضرره من أعدائه. لماذا؟ لأن هؤلاء يمارسون صورا أعمال إسلامية ويخلصون ويضحون بأنفسهم، ولكن في الأخير يقدمون تلك الخدمات هكذا مجانا لأعداء الله سبحانه وتعالى. يقول ووفق الطريقة التي رسمها وحددها في كتابه، فيكون تحركك في سبيل الله وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وملتجئا إليه ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه. يقول سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بالجهاد: وجاهد في الله حق جهاده. وهذا أيضا بشكل أبلغ من قوله في سبيل الله، وجاهد في الله، يعني لأن هنا يعني في الله يعني أبلغ، يعني لغة أبلغ من كلمة في سبيل الله، يفيد أن يكون جهادنا في سبيل الله بكل إخلاص لله سبحانه وتعالى من أجله وابتغاء مرضاته ومحبة له وطاعة له، فيكون توجهنا في ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى من دون أي شائبة من الشوائب. ثم ذكر قوله تعالى عن الجهاد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول وهنا كذلك جاهدوا فينا، يعني هنا أيضا من المبالغة، لم يقل وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا فينا من أجل أي من أجل الله سبحانه وتعالى، لا يدخل أي شائبة، لا يدخل أي مقصد آخر من الناس نهائيا. لماذا؟ لأن هذا تلك الشوائب يخرب جهادك، يعطل جهادك، هذا مما يصرف الكثير عن مواصلة الجهاد في سبيل الله، لأنها تدخل مثل هذه المقاصد الشخصية والأهداف الشخصية وما يريدونه في مقابل ذلك من الناس، ما يريده من الناس، ما يريده من هذا أو ذاك، من هذه الشخصية القيادية أو تلك، أو هذا يؤثر إلى آخر. طبعا هذا الشخص الذي يريد تلك الأمور لن يفلح ولن يؤتي أي ثمار، وربما يكون الضرر بعد ذلك، لأنه بعد أن يمارس ذلك الدور الذي لم يقصد به وجه الله سيطالب بمطالب كثيرة ربما تخرب كل ما بنى. للأسف هذا ما حصل في التاريخ الإسلامي، يعني هناك من أرادوا، يعني من ذكروا بأن لهم سبق أو أن لهم كذا، ثم أساءوا التصرفات، وكان لتلك الإساءة أثرها بعد ذلك في التاريخ الإسلامي جميعا. وهذا ما نراه أحيانا في الثورات وغيرها، عندما يأتي ناس يقدموا، أحيانا جاهدوا نعم وصدقوا، ولكن يطلبون مكاسب ويدخلون مناصب لا علاقة لهم بها ولا خبرة لهم فيها، فقد دخلوا من باب كون تلك المناصب مكاسب أو ثمار لكونهم جاهدوا، من غير أن تكون لديهم القدرة القيادية أو الخبرة في ذلك المجال، ولذلك خربوا كل ما بنوه. يعني بدل أن يقول الشخص أعطوني المناصب أو الوظائف التي تتناسب مع قدراتي، فيدخل في مناصب لا علاقة له بها، وبالتالي يخرب أكثر مما بنى. يعني هذا دليل على عدم الإخلاص أو من ثمار عدم الإخلاص. ثم ذكر قوله تعالى عن الجهاد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقول هنا من الناس، أن يشري هنا بمعنى يبيع، من يبيع، من الناس من يبيع نفسه من أجل الله ابتغاء مرضات الله، فهو يسعى للحصول على مرضات الله. مرضات الله هي هدفه الرئيسي، وليس مرضات الناس أو المواقع المعينة، مواقع المسؤولية أو المناصب المعينة. تتحول مرضات الله إلى هدف رئيسي يعلق طبعا عليه جهاده، مكانه، سمعة معينة. يكون الإنسان في الأصل مقصده هو رضا الله، لا مقصده من مكانه ولا السمعة ولا أي شيء آخر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للإخلاص في الإنفاق في سبيل الله، الإخلاص في كل المجالات. فقال، يقول الله سبحانه وتعالى عن الإنفاق: وسيجنبها الأتقى، يعني يجنب النار، نار الله وعذابه، من الأتقى؟ من هو الأتقى؟ قال: الذي يؤتي ماله يتزكى. وإن الله تعالى قال الأتقى، يعني التقوى أيضا درجات، فهذا المتقي يحرص، الأتقى يحرص على أن يؤتي ماله ليتزكى ويتطهر به، ويكون مقصده وجه الله. سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يقول هو لا يبتغي في مقابل ما ينفقه من المال، لا يبتغي به مقابلا من الناس، من أي أحد من الناس كبير أو صغير، لا يبتغي سمعة عامة أو مكانة خاصة عند شخص معين، عند شخص قيادي، عند شخص له مكانة معينة، أو لدى الناس عموما، أو في محيط معارفه أو مجتمعه. إنما هدفه الحصري ابتغاء وجه ربه الأعلى، ما يريده هو، يريده من الله وليس من الناس. وفي المقدمة يبتغي مرضات الله جل شأنه، ولسوف يرضى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من بيان الأجور العظيمة المرتبطة بالإخلاص، فقال أيضا فيما يتعلق بقيمة العمل الصالح وفضله والأجر العظيم عليه، وهذا مما يشجع على الإخلاص، أنك عندما تعمل ما تعمله من دين الله وتنفذ ما تنفذه من توجيهات الله ابتغاء مرضاته ومن أجله ومن دون أي شائبة رياء، تحصل على الأجر الكبير والفضل العظيم من الله تعالى. وهنا المخلص هو الذي يضع دائما في عينه هذا الأمر، يعني الأجر العظيم، الجزاء العظيم، ويقرأ القرآن ليرى هذا الفضل العظيم، وكيف يبيع، يعني كيف بسبب عدم الإخلاص يحرم من كل ذلك الفضل. يعني مثل ما مثلا في الدنيا يقال لشخص مثلا أنت إذا عملت العمل سرا ستعطى مثلا $1,000,000 مثلا، لكن العمل إذا أظهرته أو قصدت به لن تعطى هذا المبلغ. فهنا تجده يحرص يختفي وهو يعمل ذلك العمل، ويحاول ويرى أن أكبر مصيبة تنزل عليه أن يسمع الناس بذلك العمل، لأنه سيحرم من ذلك المال المحدود، فكيف بالآخرة؟ لذلك العاقل دائما يرى هذا الأمر، يصبح يحتاط يخاف، إلا إذا كان مقصده كما ذكرنا أن يصل ذلك العمل إلى الناس حتى يقتدوا به ويهتدوا به. أما إذا كان مقصده ذاته وشخصه فيختفي بعمله الصالح، يعني كما يختفي بخطاياه ومعاصيه، يختفي بذلك حتى لا يخرب ذلك العمل. والحمد لله رب العالمين.